خطية الإنسان. واحد من الشباب من اللي يقعدون على المقاهي أنا أشكرهم اليوم أجوا، وما أريد واحد يخزرهم لو يدنى لو يباوعلهم لو تسريحتهم لو لبسهم، عسى ما يجي يلبس برمودة ويقعد بالمجلس تمالك علاقة. اتفقنا؟ ها؟ خليه مارس حق الإنسان، هو من يقتنع هو راح يتحرك. ما عليك تبي، لو الخزر جاب نتيجة كان ما لقيناهم كارسين البلياب والدون، صح لو أنا غلطان؟ فما لك علاقة بي ولا تظل خزر، اهتم بنفسك. اسمعني حبيبي، اسمعني فدوة. الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان، خلق الإنسان، ربنا اهتم بالإنسان. اليوم احنا ليش دا نبتعد عن تعاليم الله جل وعلا؟ ليش؟ واقع موت القيم الإنسانية اليوم من دا نقول يا جماعة إنسانية، يا جماعة نشوى الإنسانية، يا جماعة العراق والله يتغير قدر إذا انتشرت به الإنسانية. والله وحق هو الحسين، وما أحلي بي كذب على قصر قبتي، إذا الإنسانية انتشرت بابن الستعش والخمستعش والأربعتعش راح نباوع عراق غير عراق، والإسلام يصير أرقى إسلام، لأن الحامل للإسلام راح يصير شنو؟ إنسان بمعنى الكلمة. صح دا أحكي لو أنا غلطان؟ يا جماعة أخذوا الفال من رؤوس الأطفال، اعتبرني طفل، أقبل جبينك اسمعني لمرة وحدة بحياتك اسمع، ما رح تخسر شيء بالوقت اللي أنت تركت الإنسانية. شوف إيش خسرت، خسرت قيمتك كإنسان. اليوم اللي تسويه وياك بعض الجهات السلطوية المسؤولة أو أغلب الجهات السلطوية ما يسولف يا جماعة، أنا تدرون بي ما أحب أدن أبد للسياسة ولا أدن المنبر للسياسة، أعتبرها عيب أصلاً، منبر الحسين يزج في هكذا وضع. لكن اليوم نتكلم من باب الإنسانية والوطنية، وطنها وأتكلم كإنسان مسؤول، تمام لو لا؟ كنا مسؤولين أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. بشرفك شنو بالحياة ما تدمر؟ شنو بالحياة الطين فتشي بالحياة ما تدمر؟ الطلبة اللي إذا تترك مدارسها تدرج قد ارتفعت نسبة البطالة من المدارس؟ أحد الأخوة اليوم يقول لي ارتفعت ل50%. تدري بعضهم وصل للمتوسطة من يخط لك، من يخط بقلمه خطة مال ابتدائية ما يعرف يكتب اسمه؟ تدري لو لا؟ تدري جنابك بالوقت اللي طلبتنا ما عندهم كتب وما عندهم دفاتر وأقلام؟ يا جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف إيش قد فقد الإنسان قيمته بالعراق. طلبتنا ما عندهم كتب، ما عنده قلم، ما عنده دفتر، الأب ما عنده يشتري له، ما عنده. يرجعون اليوم نواب رئيس الجمهورية ويصرف لهم 3.5 مليار. بشرفك، بشرفك، هاي الجماهير في نظرهم إلها قيمة؟ ليش ما تجاوبني؟ خاف دي أحكي غلطاً. الجماهير إلها قيمة؟ ها؟ القضاء اللي حكم على طفل باقي كلينس، باكيت كلينس حكم عليه سنة، ليش رجع القضاء نواب رئيس الجمهورية وصرف لهم 3.5 مليار؟ وكارت الرصيد وصل 6500، 1500 دا ياخذوها مني ومنك، وأنا وياك ما عدنا. بشرفك الإنسان محترم؟ ها؟ عندك علم دار الرعاية ما للمسنين ما تقدر تطبلها من ريحتها دار العجزة هنا بالعاصمة؟ إذا ما صدقني روح من الباب السد خشمك. ليش؟ ليش هذا دا يصير؟ بالوقت اللي أبنائنا دا يعانون، اسمعني اسمعني أرجوك اسمعني اسمعني بقلبك. مو أنت من دا أصعد المنبر تقول لي احكي لي على تسريحات الشباب، احكي لي على ما أدري شنو الشباب. هو إحنا دا نخلي حل للشباب؟ الشباب هذا أكو حاضنة، أكو مشروع احتضنه، هذا الوقت اللي عنده الزايد، أكو حاضنة احتضنته وشغلته، أكو برنامج وضع له حتى ينمي بشريا. يعني أنت شنو تريد تستهلك للمنبر مثل ما استهلك كل شيء؟ شنو هم بوز مع الرزاين؟ معاناة أنت وفر هذا جيل دينمو ديباوع يباوع جماعة طلعوا يتظاهرون من أجل الخمر من أجل العرق. أرد أحكيها بالدارج، شاب يباوع طلعوا يتظاهرون من أجل الخمر، وهو كتب ما عنده ما حد طلع الظاهر من أجله. تحز بقلبه لو لا؟ عجيب، ليش ما تجاوبني؟ تحز بقلبه لو لا؟ أنا أؤمن بالحرية الشخصية، عفوا أنا ما دا أعتدي على أحد، لكن دا أقول شاب من دا ينظر. انت ياهو الاولى التعليم تطلع تظهر له الخمر بشرفك، ها زين؟ ليش بدا تاخذ من الشعب؟ ليش بدا تفرض على الشعب التقشف؟ ليش على الجمهور دائما هو المطالب ان يتقشف؟ الجمهور هو المطالب انه يبات جوعان، الجمهور هو المطالب ان يبات بدون عفوا بيوت، لكنه اللي بالسلطة أبد ما مطالبين باللي دا يطالب به الجمهور. ليش تجاهلت الجماهير من قالت هذا الوضع مدى نتقبله كإنسان؟ مدى أتقبله إنسان؟ آني طلعت أحرر الأرض، آني اللي طلعت وآني اللي دعمت هاي الدولة، تمام وآني اللي دعمت كل ما موجود، آني الجمهور. إذا تريد تتكلم عن العراق فأني عراق، لا صدام عراق ولا شعيط ولا معيط عراق ولا أقزام بالغبراء هم اللي يمثلون العراق. إذا كان العراق يريد يمثل جمهوره، تمام، مو الإنسان هو اللي يمثل العراق لو لا، تمام. بالوقت اللي رئيس جمهورية مدى يراعي حق الجورة، هذا أردوغان ما أدري شو اسمه، ما أريد أنقص المنبر باسمه، بالوقت اللي دا يطاول بكل وقاحة على كرامة شعب بأكمله، وين رئيس الجمهورية؟ وين نوابه اللي دا يصرف لهم مليارات؟ وينهم؟ كرامة شعب مدى يصرح يرجعها، تمام. يا جماعة الأمور تخرج عن كل ما هو منطقي، واللي دا يصير صدام كان قبل حاط القطنة بحلقي، هسا القطنة حاطيها بذنهم. الشعب دا يحكي، الجماهير دا تحكي، منبر الحسين دا يوجه نداءات إنسانية، هذا منبر الجماهير ما حد دا يستمع لها. يا جماعة على ساعة رح قسما بذات الله قسما برب العباد على ساعة الجماهير تنتفض الثور. هاي الموازنة جاية كارثة، أسعار المحروقات 20% مرتفعة، المتقاعدين راح يقطعون 7% من عندهم، هذول الرعاية الاجتماعية الأرامل والمطلقات والأيتام ما حد يلتفت لهم. يا جماعة أروح أزور عائلة شهيد هنانا بالعبيدي، عائلة شهيد بالشرطة الاتحادية بالمغاوير، يقول لي سيدنا والله من طبيتها طبعا، يعني الله يحفظه من استقبلني بس مش شنج، سلام عليكم السلام. قال لي تفضل. قلت لا العفو، كمنبر الإمام الحسين جاي أزوركم أنقل معاناتكم، هذا منبر الإنسان منبر الجماهير. قال لي يا إنسان يا جماهير، ابني استشهد يدافع عن الأرض، صدر متروس رصاص. قال ما حد كلف نفسه، لف التابوت وجاب لي للبير. قال أنا راح أجيب دورية ما حد طلع وياه، سنة صار لي أسوي المعاملة مع أولاده، رواتب أولاده سنة يودوني منها ويرجعوني منها، يلزمني الموظف يقول لي تعال شو دي تعال على سطحه، بلي تفضل. قال عندك عرف حزب منها عندك عرف أسي يدفع لك إياه. قال لين أنا ابن الشعب؟ هاي هيك الشعب صار ما له قيمة؟ لعد إذا الشعب ما له قيمة شو أنتوا حكاية والثانية وتحكون باسم الشعب؟ دولة ديمقراطية هي لو مو ديمقراطية؟ يعني شنو؟ يعني اختيار الشعب للمسؤول صح لو لا؟